إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. هذا هو المجلس 19 من مجالس شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه وغفر له ولوالديه. ينعقد هذا الدرس في جامع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بحي الوادي بمدينة الرياض يوم الأربعاء ليلة الخميس 26 من شهر جماد الآخرة لعام 39 و400 للهجرة النبوية المباركة. يقول رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة: وعن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: صليت؟ قال: لا. قال: صل ركعتين. وفي رواية لمسلم: الركعتين. وزاد في رواية: وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وله جاء سليكن الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر يخطب. ولابن ماجه بإسناد صحيح: أصليت ركعتين قبل أن تجي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الرحيم الحسين العراقي رحمه الله: وعن جابر رضي الله جابر عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل رجل يوم الجمعة. الحديث: جابر هو ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري السلمي رضي الله عنه، صحابي مشهور وله مناقب رضي الله عنه، ولم يشهد بدرا وأحدا بطلب من أبيه رضي الله عنهم حتى يقوم على أخواته، لأنه ليس عنده من يقوم عليهم إلا جابر رضي الله عنه، فسمع كلام والده مع أنه كان يحب ويرغب رغبة شديدة في المشاركة في بدر وأحد، لكن يبلغ بنيته رضي الله عنه درجة العاملين، وقتل أبوه شهيدا في أحد، وعاش جابر عبد الله عمرا طويلا إلى 78 قريبا من 100 سنة رضي الله عنه، وله قصص وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، من قصته المشهورة في ضيافته للنبي عليه الصلاة والسلام ولأهل الخندق وهم 1000 على شعير، صاع من شعير وعناق صغيرة، عناق صغيرة وأنزل الله فيها البركة حتى ضيف أهل الخندق كلهم، ثم لم تزل تلك البرمة تفور باللحم والخبز، وصاروا يطعمون سائر اليوم أهل المدينة، القصة المشهورة المعروفة. وله قصص أخرى أيضا مع اليهودي الذي كان يطلب والده شيئا من التمر، وفيها أن جابر رضي الله عنه أحب لو أنه أخذ هذا التمر كله، ولم ينظر جابر رضي الله عنه إلى مقدار ما يطلبه. والقصة فيها بعد ذلك أنه رضي الله عنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحضر، لعل اليهودي يعني يخفف من تشدده في طلبه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بيدر التمر، فبيدره 3 بيادر، يعني جمعه في أحواض أو في أماكن، جاء النبي عليه الصلاة والسلام ونظر إلى البيادر الثلاثة فطاف على أكثرها. كان جابر يود أن يأخذ هذه البيادر ولا يطلب عليك بشيء، لأنه يظن أن الذي أنها التمر قد لا يفي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن سأل اليهود أن ينظره فأبى كما هي عادة اليهود، ولكن النبي عليه السلام يقول إن لصاحب الحق مقالا، فقال أوفه. قال جابر رضي الله عنه فجعلت أوفيه من هذا البيدر الذي طاف به النبي عليه الصلاة وحده دون الآخرين. قال فأوفيته من حتى أخذ حقه كله، فنظرت إليه فكأنه لم ينقص منه تمرة، لم ينقص منه تمرة. وله قصص رضي الله عنه، قصة مرت معنا لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى مغازيه وسفراته، وفي أنه رأى النبي عليه السلام وقد أمر شجرتين أن تنقاد كل منهما إلى الأخرى فصلى فقضى حاجته إليهما عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك، ومناقبه كثيرة رضي الله عنه. وقد روى أحاديث كثيرة رضي الله عنه، وقد روى حجة النبي عليه الصلاة والسلام في منسك مستقل رواه مسلم، وحديثه في المناسك يرجع إليه أهل العلم فيما يختلف من أخبار في حجة النبي عليه الصلاة والسلام. عن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة، هذا الرجل هو سليك الغطفاني كما جاء عند مسلم من رواية الليث عن ابي الزبير عن جابر أنه سليك الغطفاني، وهذا هو الصحيح. جاء في رواية عند الطبراني أنه النعمان بن قوقل، وجوز الشارح العراقي ووالده أو نقل عن والده وأقره لعلها واقعتان يقول، وأنه مرة وقعت لهذا ومرة وقعت لهذا، والأظهر والله أعلم أنها واقعة واحدة لسليك، وهذا الرواية ما شاذة كما يقول حافظ رحمه الله أو وهم، وهذا أقرب يعني وهم منه، بمعنى أن الراوي وهو مطلق منصور بن أبي الأسود هذا أحد الرواة لا بأس به صدوق من حيث الجملة، لكنه له رمي أيضا بالتشيع، فلهذا قيل إنه وهم كما وقع في كلام أبي حاتم رحمه الله. وهذا هو المعروف في الروايات الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في هذه القصة في أحاديث كثيرة أنه سليك الغطفاني، سليك بن عمرو الغطفاني رضي الله عنه. والقصة من رواية جابر، جاء عند أحمد أنه من رواية جابر عن سليك، وهذا وهم أيضا، صواب أنها من رواية جابر في قصة سليك. قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له صليت؟ فيه دلالة على لا بأس الإمام أن يخاطب من يرى مخاطبته من الناس يوم الجمعة لسبب يعرض، إما لتنبيه إلى أمر أو نحو ذلك من أمور، هذا لا بأس به. هذا في هذا الخبر من طرق كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمره. قال لا، قال صلي ركعتين، صلي ركعتين. سيأتي لي ألفاظ أخرى في هذا الباب، قال صلي ركعتين، فيه أمر بصلاة الركعتين. وأخذ بهذا الجمهور، الإمام أحمد الشافعي وجماعة من أهل العلم، أن من دخل والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين ولو كان الإمام يخطب، وأن هذا هو الصواب خلافا لمالك وأبي حنيفة قالوا لا يصلي. لكن كيف يجاوب عن هذا الحديث؟ يعني من اطلع على هذا الخبر بألفاظه، لأن له ألفاظ كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمره، ثم قال خطابا للناس بعد ذلك، يعني جهة مشروعية صلاة الركعتين من أدلة كثيرة من قوله صلي ركعتين، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: دخل أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين. بعدين خطاب عام. هم جابوا عن هذا الحديث بأجوبة كلها متكلفة، منها أنه خاص بسليك، والخصوصية لا تصح، الأصل عموم الشريعة، ولا يقال هذا خاص إلا بدليل، ولم يذكروا ولا حرفا واحد على الخصوصية. ثم هذا المقام لا يحتمل خصوصية، كيف يقال خاص بسليك؟ وهذا لا وجه له أنه يقال خاص بسليك، وهذا جواب إما ضعيف أو باطل. ومنها قولهم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قلت لصاحبك يوم أنصت فقد لغوت. وإذا كان الأمر بالمعروف لمن يلغو، مثلا لمن يفعل شيء كان يعبث بالحصى أو يتكلم، أمره نوع من اللغو، فالصلاة التي هي صلاة كاملة فيها قراءة ودعاء أولى بذلك. وهذا قول ضعيف إن لم يكن باطل، يقال هذا دليل خاص. النبي قال: إذا دخل أحد المسجد ولم يخطب فليصلي ركعتين، فليصلي، وأمر سليك بالصلاة ركعتين، مع عموم الأدلة حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجعل حتى يصلي ركعتين. هذا يدخل في يوم الجمعة، سواء كان على المنبر، يعني الخطيب على المنبر أو قبل دخوله، فهذا خاص فلا يدخل في هذا الخبر. الأمر الثاني أن هذه الحالة، هذا على تسليم أن المصلي داخل في عموم هذا الخبر، لكن على التحقيق ليس المصلي يوم الجمعة وإن قرأ القرآن وإن دعا في صلاة ليس داخلا، لأن العلة في النهي عن الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر لمن وقع في شيء، يعني أمره بالقول أو نهيه بالقول مثلا، لأن فيه تشويشا، ولأن فيه مخاطبة للغير، ولأن فيه رفع الصوت، فهذا المعنى هو المحذور في هذا. ولذا لو كان على وجه لا شيء فيه من هذا، كما لو أشار إليه قال أحمد رحمه الله يضع أصبعيه على شفتيه، يعني إشارة بالسكوت، لا بأس. أما المصلي الذي يصلي ولا يرفع صوته، يصلي يقرأ بينه بنفسه، يدعو بينه بنفسه، هذا ليس داخل من الحديث، وقال إذا قلت لصاحبك، أما هذا يدعو لنفسه، ما قال لصاحبه ولا كلمه، بل هو يصلي، بل يحرم عليه أن يكلم صاحبا لأنه في صلاة، فهو غير داخل. لكن على تسليم كما يقال من باب إرخاء العنان، من باب التنزل، لو سلم أنه داخل لقيل هذا مخصوص، والشارع يخص ما شاء بما شاء. ثم مثل ما تقدم الحديث الذي جاء صريح في أن من جاء والإمام يخطب فليصلي ركعتين، هذا نص. ولهذا يقول النووي رحمه الله: لا أظن عالما يبلغه هذا الخبر ويثبت عنده ويخالف هذا الخبر، لا أظنه. وهذا واقع صحيح، يعني إذا بلغ العالم هذا الخبر الذي هو نص لا يمكن أن يخالفه. والأدلة في هذه المسألة كثيرة، في أنه يشرع الصلاة لمن دخل والإمام يخطب، وما ذكروا من أدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام سكت له كله لا يثبت ولا يصح. سيأتي أيضا رواية سيذكرها مصنف رحمه الله سدل بها الجمهور، وهذه ستأتينا إن شاء الله. قال: صلي ركعتين. وهذا الحديث خرجاه من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله، عن جابر عبد الله، وكذا أخرجه أحمد من هذا الطريق، يعني من طريق سفيان عن عمرو عن جابر. أيضا استدلوا بأدلة، وإن كان تكلف في ردها أو يعني جواب عنها مع وضوح الأدلة أنه لا يحتاج إليه، لكن قد يقال قد يظن ظانا أن فيها دلالة. منها حديث عبد الله بن بشر عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال له اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت، وأنه لم يأمره بصلاة ركعتين. وهل هذا من هذا الباب؟ هذا يقال لكل من دخل وجعل يشق الصفوف ويؤذي الناس، قال اجلس فآذيت. إما أن يقال مثل هذا يعني حينما يكون على هذا الوصف يؤذي الناس فيجلس، وليس معنى أنه يجلس أنه يجلس جلوسا يؤذي بغيره، لا، إن دار الأمر بين أن يمشي يشق الصفوف أو يرجع يشق الصفوف، فدار الأمر بين هذا وهذا، فيجلس في مكان فلا يؤذي الناس، وليس في الحديث أنه لا يصلي. إما أنه قد صلى قبل ذلك ركعتين وتقدم، وإما أنه مأمور أن يجلس بشرطه، لأن من دخل المسجد فيصلي ركعتين والإمام يخطب صلي ركعتين. لكن المقام مقام إنكار لمثل هذا الفعل، مقام إنكار لهذا الفعل. وقد يقال إن مثل هذا يترتب عليه أذية أنه يؤذي، وربما أنه لو جعل يصلي قد يؤذي الناس في حال سجوده وحال ركوعه، فيجلس في أي مكان فلا يؤذي الناس، ولا دلالة فيه. ثم الشيء الذي دلالة محتملة وليست واضحة لا يمكن أن تصرف به النصوص التي نص وصريح مع صحتها مع خبر لا يصل إلى درجتها في الصحة ولا درجتها في وضوح المعنى. أيضا ورد خبر رواه الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه أنه فيما يروى أنه عليه السلام قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ من صلاته. هذا خبر لا يصح، هذا خبر لا يصح، رواه الطبراني برواية أيوب بن نهيك، هذا متروك الحديث، مثل هذا لا يجوز الاستدلال به، يعني الاستدلال به لا يجوز، يعني مثل ما قال حمد أو كان لكذب أو شذ أو قوي الضعف فلم يعبد ذا. فإذا كان الخبر في مكذوب في كذاب أو شاذ أو قوي الضعف فهذا ليس محلا للاستدلال والاستشهاد. كيف هذا لو كانت المسألة ليس له معارض؟ كيف وله الأدلة الصريحة المعارضة؟ يعني هو منكر بنفسه، فإذا خالف يكون أبلغ. ولذا لو كان الراوي الصدوق الذي ليس مبرز في الرواية خالف الثقات فرواية تدور بين الشذوذ والنكارة، بل هي إلى النكارة، لأن الشذوذ لرواية الثقة والنكارة لرواية الصدوق، ومن كان ضعيفا فروايته أشد في باب النكارة. أما من كان متروكا فهذا لا يذكر ولا كرامة، مع المخالفة الصريحة الواضحة للأخبار جاءت من طرق كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، اللي هو الظهر على طريقة مصنف أنه المرجعة الموطأ، لكن الظهر موجود الموطأ حال خبر جابر. نعم موجود، هو طبعا في الصحيحين لكن موجود. نعم أيضا هذا قالوه، هذا قالوه، هذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي. أحمد رواه أبو داود بإسناد على شرطهما، ورواه أحمد والترمذي بإسناد كل منهم بإسناد صحيح، حين أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وليت إبراهيم محمد إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أنه قال جاء رجل يوم الجمعة بهيئة بذة، يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بهيئة بذة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلي ركعتين، ثم أمر الناس أن يتصدقوا، وتصدقوا. فأخذ ثوبين من هذه الثياب ثم أعطاه هذين الثوبين، ثم جاء من الجمعة الثانية فدخل فأمره يصلي، ثم أمرنا الصدقة، فأخذ أحد ثوبيه فتصدق به، فانتهره النبي عليه الصلاة والسلام وقال خذ ثوبك خذ ثوبك. وجاء عند أحمد أيضا أنه جاء الجمعة الثالثة أيضا وأنه أمره النبي أن يصلي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا دلالة فيه. أولا النبي عليه الصلاة والسلام أمر يصلي ركعتين ثم أمر الناس يتصدقوا، فليست العلة يعني أنه أمره أن يصلي لأجل أن يصلي ركعتين لأجل الصدقة أولا على أصل من قال أنه لا يصلى يوم الجمعة ليخطب لم يعملوا بهذا الحديث، هم أول من رد هذا الحديث، هم استدلوا به لكنهم أول من رده. ما وجه ذلك؟ يعني هم يستدلون حديث سعيد الخدري، يقولون بسعيد عند الحديث سعيد الخدري دليل على أن النبي أمر يصلي ركعتين لأجل يتصدق عليه، هذا صلاة الركعتين لأجل أن ينتبه الناس له فيتصدقوا عليه، لكن هم أول من رد هذا على تأويلهم. ما وجه ردهم له؟ ما وجه رد لهذا الخبر يعني على هذا التأويل الذي ذكروه؟ واضح واضح تأويلهم، ها؟ تأويلهم يقولون إنه لا تصلى الركعتان لمن دخل والإمام يخطب. لهم أدلة، قال عندنا الحديث سعيد الخدري، لماذا أمر سليك يصلي؟ سليك هو ذاك الرجل أمر يصلي لأجل أن يتصدق عليه، فالعلة فالأمر بالصلاة لعلة الصدقة، فلو لم يكن محتاجا ولم يكن ذا حياة بذة لم يأمره أن يصلي، إنه يصلي لأجل يتصدق عليه، فهذه هي العلة الأمر بصلاة الركعتين. فإذا لم يكن هناك لم تكن هذه العلة فلا تشرع الركعتان. واضح؟ نعم نعم. أولا يقال أنه النبي عليه ما فعل مرة واحدة، أمره في الجمعة الثانية مع أنه قد عرفوا حاله، والجمعة الثالثة أمره يصلي ركعتين. فلو كان المقصود هو لأجل أن ينتبه له لم يأمر كل مرة يصلي ركعتين، لأنه قد علمت حاله، فلما يصلي ركعتين دل على أن الصدقة عليه علة كاملة ولا جزء علة؟ جزء علة، ليست علة عن جزء علة. أيضا وجه ثاني أيضا في الرد عليهم يقال هل تجيزون لمن كان ذا هيئة بذة أن يقوم يصلي حتى يصدق عليه؟ يقولون لا ما يصلح. واضح هذا؟ هم يقولون لا، هم أولوا على أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم لأجل بالصلاة حتى يعلم تعلم حاله فتصدق عليه، لكن هل تجيزون ذلك؟ يقولون لا ما نجيزه. إذن تأويل باطل لا يصح، تأويل باطل لا يصح. نعم. ومسألة الوجوب الجمهور ليست واجبة عند الجمهور، ليست واجبة عند عامة العلم، لكن قوله بالوجوب، هناك قول بالوجوب. والنبي أمر عليه الصلاة والسلام حديث سعيد الخدري مثل ما تقدم، حديث سعيد الخدري النبي عليه الصلاة والسلام أمره يصلي وليس فيها أنه جلس، ليس فيها أنه جلس في هذا، لكن أمره أن يصلي عليه الصلاة والسلام يعني إما لأجل أيضا أن مع ظهور أمره، إلا أن باب تأكيد الأمر لأجل الصدقة عليه، مع جمع الروايات في هذا الباب يتبين منه حقيقة الواقع، وأنه عليه السلام أمر بالصلاة هذا الذي جلس في حديث سليك، جاء في الرواية لعلها تأتي إن شاء الله أنه قعد وأمره النبي أن يقوم عليه الصلاة والسلام، وليس في رواية سليك شيء من هذا، ورواية في الصحيحين. نعم حديث رواية أبي داود على شرطهما، رواية أحمد جاء عند النسائي بهيئة بذة، عند النسائي بهيئة بذة، يفسر الرواية الأخرى التي جاءت الأمر بأمره بأن يصلي. نعم هو يعني بس والقاعدة من الأشكال يستدل بها، لكن في هذا يعني كيف تصاغ يعني في هذا يعني حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لو كان هناك شيء نزله مثلا بسببه، هناك ليس هناك شيء نازل إنما هي واقعة، فأن النبي أمر عليه الصلاة والسلام، النبي أمره بالصلاة، ونقول هذا الأمر له ولغيره، النبي أمره مثل سائر الأوامر الأخرى، فإذا قالوا خاص نقول شد يعني ما في شيء اسمه ما في الشريعة شيء اسمه خاص، الشريعة ما النبي ما جاء بشريعة خاصة ولا جاء أوامر خاصة، فالأوامر عامة، ولهذا عند الجمهور حتى تعم الكفار، الأوامر عامة في الشريعة ما في شيء خاص، الخاص لا بد من النص، وهي أشياء قليلة في النصوص ونادرة في النصوص لخصوص بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام، أما الأصل هو العموم، ولهذا يقال له ولغيره رضي الله عنه، ولم ينقل أحد من الصحابة أنه قال ذلك، جابر رضي الله عنه عاش على ذلك وحدث بهذا الحديث ونقله. طيب إذا نقله خاص كيف يسكت الصحابة على الخصوصية؟ يعني حينما ينقله جابر رضي الله عنه والطرق الكثيرة عنه ويحدث به الناس رضي الله عنه وهو خاص ولا ينقل يوم يقول إنه خاص، هذا أيضا وجه يعني ظهر يعني لعل تقدم في بعض الصور وذكرت أنه يعني قد يستدل بمثل هذا لرد مثل هذا القول، أنه هذا قد يكون وجه قوي حينما يقال خاص، الصحابة حدث به ورواه عن أصحابه والطرق الكثيرة في هذا الحديث عنه، بل تعدد المخارج يعني عن جابر رضي الله عنه، رواه عنه أبو سفيان طلحة بن نافع، ورواه عنه أبو عمرو بن دينار كما في الصحيحين، ورواه عنهم جماعة عدة نعم بطرق كثيرة، ومع ذلك لم يقول في مرة إنه خاص، ثم يأتي بعد ذلك بعد قرون بربما مئات السنة فيقول من يقول إنه خاص، الصحابي رواه وذكره ثم الحديث جاء بشواهد، جاء له شواهد من جهة المعنى يدل على عمومه. نعم قال رحمه الله كذلك حديث قتادة فلا يجلس، جاء حديث قتادة في الصحيحين بالأمر بصلاة الركعتين قبل الجلوس، وجاء في الصحيحين بالنهي عن الجلوس قبل الصلاة، فليصلي ركعتين قلس، وقال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، جاء بالأمر بركعتين، وجاء بالنهي عن الجلوس قبل صلاة الركعتين، ولهذا الصلاة المسجد يعني مقصودة، ولهذا في رواية أبي داود جاء في رواية ثم ليذهب إن شاء أو قال ليخرج إن شاء، فالصلاة مقصودة نفس المسجد. نعم وفي هذا في رواية مسلم قال وفي رواية مسلم الركعتين، هذه الرواية من رواية أيضا من طريق لرواية الشيخان رواية سفيان عن عمرو عن جابر فليصلي ومسلم الركعتين، وهنا كأنه يعني أمر معهود، الركعتان أي المعهودتان وهما تحيتا المسجد، وهما تحية المسجد هاتان الركعتان، وهذا حيث يمكن صلاة الركعتين، لكن لو جاء ودخل مثلا والإمام في آخر الخطبة، لو دخل في آخر الخطبة ولو دخل في صلاته ترتب عليه أن تفوته تكبيرة الإحرام، في هذه الحالة ينتظر حتى يشرع الإمام في الصلاة فلا يصلي، فلا يصلي ويسلم مسلم الركعتين. وهذا أيضا فيه دليل على يعني في مسألة أيضا ركعتين، إنه هل يصلي هذا إذا كان إمام يخطب، لكن إذا كان قبل الخطبة هذه حال، إذا كان إمام قبل الخطبة ومثل والمؤذن يؤذن هل يصلي الركعتين أو يستمع المؤذن، هذا مسألة أخرى ما لها علاقة يعني، لكن الصلاة في حال خطبته. وإن كان أظهر أنه يجيب المؤذن، لكن قد يستدل بأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة الركعتين والإمام يخطب دليل أيضا على أنه يشرع المسلم يجمع بين المصالح، فلهذا لو دخل والإمام والمؤذن يؤذن فيجيب المؤذن كلمة كلمة ثم يصلي بعد ذلك، ولو فرض أن الإمام شرع في الخطبة ويصلي، لأن إجابة الأذان متأكدة، إجابة الأذان متأكدة، والإنسان ممكن أن يستمع الخطبة وهو يصلي لكن يفوت الأذان، يفوت الأذان. بل قال بعض العلماء إجابة المؤذن واجب، وإليه ميل بعض العلم ما لا إلى وجوبه قول الأحناف، والأدلة الصريحة في وجوب إجابة المؤذن، والجمهور استدلوا بحديث في دلالة نظر حديث أنس صحيح مسلم أنه سمع المؤذن والله أكبر قال على الفطرة ثم قال شنو، قال خرج من النار، لا دلالة فيه، ولهذا من قال بالوجوب قول قوي، مع في حديث يحتاج بحث عنه يعني أعرفه عند أحمد لكن أنا ما أدري عن ثبوته، وإن كان في بغلب ظني أن أسناده لا بأس به يراجع في المسند، هو عن عثمان رضي الله عنه، عن عثمان رضي الله عنه. قد حضرني الآن هذا الحديث، لكن قد يكون فيه دلالة على عدم إجابة المؤذن. وكذلك في قصة عن عمر أيضا، قصة ثعلب بن أبي مالك في عهد عمر أنه إذا أخذ المؤذن جعلوا يتحدثون، جعلوا يتحدثون، وهذا في حال عهد عمر وكان الصحابة متوافرين رضي الله عنه. وفي عهد عثمان رضي الله عنه كان إذا صعد المنبر وأخذ المؤذن في الأذان جعل يسأل الناس عن أسواقهم وبياعاتهم رضي الله عنه، كأنه لم يتيسر له وقت في سؤال الناس إلا في هذا الوقت، يسأل الناس وهو على المنبر والمؤذن يؤذن عن بيعهم وشرائهم وعن أحوالهم وحاجاتهم رضي الله عنه. هذا في المسند، هذا في أظن في أظن في المسند عن عثمان، عن عثمان رضي الله موقوف عليه، ويسأل من حضره من المصلين. زاد في رواية نعم وتجوز فيهما، هذه رواية عند مسلم يعني تجوز فيهما، وهذه رواية الأعمش عن أبي سفيان وطلحة بن نافع عن جابر، تجوز يعني خفف في هاتين الركعتين حتى يحصل مقصود التحية، وأيضا يبادر إلى سماع الخطبة. ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، وليتجوز فيهما، وهذه مثل ما تقدم أنه قال تجوز فيهما، ثم أمر عموم الناس بذلك عليه الصلاة والسلام. وقوله والإمام يخطب يوم الجمعة في دلالة جمهور أهل العلم أن استماع الخطبة واجب دون غيرها من الخطب، دون خطبة العيدين وسائر خطب الاستسقاء وغيرها وخطبة عرفة وما أشبه ذلك عند جمهور العلماء الأئمة أربعة. وذكر بعضهم عن عطاء بن عبد البر، ذكر عطاء بن أبي رباح وجوب استماع الخطبة، لكن الجمهور على ذلك لأنه لا يجب الحضور، وحديث عند أبي داود حديث أظن حديث عبد الله بن السائب قال إنا نخطب فمن شاء فليجلس ومن شاء فليذهب، يقول عليه الصلاة والسلام، لكن حينما لا يستمع وينشغل عنها لا يجوز له أن يؤذي غيره وأن يشغل غيره. لكن لو فرض أنه يعني شغل بشيء لا يكون فيه إشغال للناس وإزعاج الناس فهذا لا بأس. لكن إذا كان ينشغل خطبة يعني يقوم في هذه الحالة لا يشغل غيره، لأنه ربما أيضا يكون سببا لصرف أبصار الناس إليه حينما ينشغل بشيء أو يجلس يتحدث هو من جانبه وإن كان الصوت يعني ليس ظاهرا. وربما يقول أنا أريد بركة المجلس، بركة المجلس، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني هو جليسهم في البدن لا في الروح. ولهذا في الصحيحين قد يقال فيما يظهر والله أعلم، أيضا قد يقال والله أعلم أنه إذا قصد هذا المعنى فلا بأس. ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا لما قالوا يا رسول الله فيه فلان إنما جاء لحاجة ما جاء لأجل درس العلم، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فقد يجالسهم يعني وإن لم يكن له تلك الرغبة مثل من يجلس مع أهل العلم وليس له رغبة في العلم، لكن من باب المؤانسة بذلك ويأنس بذلك فقد فإذا كان على هذا الوجه ولم يحصل منه إشغال ولا إذا هذا لا بأس به. نعم. قال وله جاء سليك عطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر. هذه الرواية تبعتها في مسلم، وهذا الحديث رواه مسلم من طريق الليث عن ابن الزبير مثل ما تقدم عن جابر قاعد على المنبر دون قوله يخطب، هنا قاعد على المنبر يخطب، والذي في مسلم قاعد على المنبر دون قوله يخطب. ورواه من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر جاء سليك الغطفان يوم الجمعة ورسول صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس بدون ذكر المنبر، بدون ذكر المنبر. هذه رواية أخرى رواية الأعمش عن أبي سفيان، أبي سفيان. وجاء رواية من رواية ابن جريج، من رواية ابن جريج عن عامر بن دينار عن جابر، عن جابر. هذه أتم الروايات، أتم الروايات، أنه دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب. هذه أتم من رواية المصنف رحمه الله يوم، نعم هنا قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب، على المنبر يخطب يوم الجمعة على المنبر، هنا قال على المنبر ما قال قاعد، ما قال قاعد. يعني قصد هذه الرواية بهذا اللفظ ما رأيتها عند مسلم، يعني ما بذكر المنبر دون قوله يخطب أو بذكر، لكن الرواية اللي سبقت الرواية اللي هم رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله أنه قال أخبرني عن دينار أنه ما عن جابر أو أنه سمع جابر قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب، والإمام يخطب، يخطب يعني النبي عليه الصلاة والسلام يخطب. وهذا هذه قريبة مما ذكر المصنف رحمه الله، ليس كذلك؟ يعني هذه الرواية قوله على المنبر يوم الجمعة يخطب، يعني الرسول على المنبر يوم الجمعة يخطب، وهنا على المنبر يخطب، لكن هنا قال قاعد، هذه فيها ذكر قاعد، لا شك أن هذا فيه خلاف، وعلى هذا لا تكون مراد المصنف، لأنه قال على المنبر يخطب، وهذا قاعد، هنا قال قاعد. هذه الرواية ينظر في ثبوتها، هي عند مسلم، ونتبعت الروايات الصحيحين ما وجدت رواية قاعد إلا من رواية الليث عن أبي الزبير عن جابر، وهذه استدل بها الأحناف والمالكية، استدلوا بهذه الرواية على أن صلاة سليك لهذا السبب، قالوا لا يصلى، لكن صلى سليك والنبي قاعد. وش وجه الدلالة؟ واضح وجه الدلالة، يعني النبي ما يخطب. أحسنت، ما يخطب. قالوا النبي لم يكن يخطب لما صلى سليك. أولا يقال من جهة الرواية، من جهة الدلالة، وقال إن كان يعني حينما هو قاعد فهذا القعود إذا كان بين الخطبتين، إذا كان بين الخطبتين فإنه جلوس يسير، والنبي أمر ثم قام يصلي، قام يخطب عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن قوله قاعد يعني تجوز به عن كونه على المنبر، لا أنه قاعد بالفعل وأنه جالس، جالس فعل، بل مراد به يعني عبر بقول قاعد كونه على المنبر، كونه على المنبر. هذا قد يأتي في بعض الروايات، وقد يأتينا أيضا في قوله لا يسأل الله عبد فيها شيء وهو قائم يصلي. شوف، قائم يصلي مع أن هذه الساعة إن قيل إن قائم يصلي فالذي يصلي ليس قائم، الذي يصلي قائم وساجد وراكع، فعبر عن الصلاة بجزء منها، وهذا يقع. وإن كان ليس المراد أنه يصلي كما لو قيلنا بعد العصر، نعم معنى القعود، معنى القيام هنا هو الملازمة، القيام هنا معناه سيأتي نشر هو الملازمة، ولهذا يقال ما دمت عليه قائمة، يعني الملازمة للشيء، الملازمة للشيء. فهذه الرواية والأظهر والله أعلم أن هذه الرواية إما أنها وهم أو مجاز أو تجوز بها عن لفظ آخر. والحديث في الصحيحين، تبعت في الصحيحين دون غيرهما، وجدته من رواية حماد بن زيد، سفيان بن عيينة، وشعبة عن عمرو بن دينار، عن جابر، كلهم قال والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. هذا أئمة كبار، أئمة كبار، كلهم ذكروا عن عمرو بن دينار قال أنه هو يخطب. كذلك أيضا رواه مسلم من رواية ابن جريج، ومن رواية أيوب السختياني عن عمرو والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. كذلك رواه مسلم من طريق آخر، من رواية الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر، طريق آخر يعني متابع حتى لعمر نفسه، عمرو بن دينار تابع طلحة بن نافع، فقال يخطب. قال كبار أئمة، وهذه الطرق الكثيرة الدالة على أنه دخل يوم الجمعة والرسول عليه وسلم يخطب على المنبر، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، فلا دلالة في هذه الرواية كما تقدم. لهنا ما يعني كلمة الوهم يعني محتمل، يعني إن كان ذكرت الوهم فمحتمل، لكن ليظهر والله أعلم أن يقال أنه توسع في العبارة، توسع في العبارة من جهة القعود على، لأن القعود على الشيء هو الاتكاء عليه والاعتماد عليه، ولهذا قال في الصحيحين يعني جاء لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام تلك المرأة أن تأمر غلامها أن يصنع له منبرا، أظن في بعض الروايات قال أستندوا إليه وكذا، أحدث الناس، أستندوا إليه أو أحدث الناس، فيحتمل يقال هو وهم، ويحتمل يقال التجوز، وهذا قد يكون أقرب، وهذا أظن وقع في كلام الحافظ رحمه الله، هو التجوز، توسع في العبارة. نعم، إن الرسول خطب، إيه الرسول يخطب قائم كما قال وتركوك قائما، والخطبة قائم واجب عند جماهير العلماء إلا قول مرجوح هذا عند عدم الحاجة، ما عند الحاجة فلا بأس. خطب معاوية رضي الله عنه وهو قاعد، إنما عند جميع العلماء تجب الخطبة عن قيام، والنبي هكذا كان يخطب عليه الصلاة والسلام، كان يخطب عن قيام عليه الصلاة والسلام. نعم. ولابن ماجه بسناد صحيح: أصليت ركعتين قبل أن تجي. هذه الرواية أيضا محل بحث، وقول قبل أن تجي، وفيما أحفظ أنا ما رجعت هذه يعني، ولكن فيما أحفظ قديما أن ابن كثير رحمه الله ذكر عن المزي رحمه الله ما معناه، أنه قال إن هذه المصحفة قبل أن تجلس لا قبل أن تجي، قبل أن تجلس صليت قبل أن تجلس، ذكر عن المزي فيه. هنا قال قبل أن تجي في هذه الرواية، لكن استدل بها بعضهم على أن للجمعة راتبة قبلها، قال صليت ركعتين قبل أن تجي، وهي فيها إشكال من هذه الجهة، لكن تقدم كلام عن المزي رحمه الله، وسبق الإشارة إلى مسألة صلاة الجمعة الراتبة قبلها، وأن ابن رجب رحمه الله يرى ذلك، وذكر بل قوة كلامه رحمه الله كأنه يحكي عن الجمهور، سبق الكلام في هذا. ولا أدري هل ذكرت هذه الرواية أم لم أذكر هذه الرواية، وإلا هي فيها دلالة، إن لم يقال إنها فيها تصحيف، فيها تصحيف، لكن هي بالجملة لا دلالة فيها. قبل أن تجيء صليت قبل أن تجيء، احتمال قبل أن تجيء تجيء هنا في هذا المكان، صليت ركعة قبل أن تجيء يعني صلى في أول المسجد ونحو ذلك يعني. وبالجملة هي خارجة عن دليل أو عن قول من منع الصلاة، من منع الصلاة، لأن فيها بل دليل عليهم من جهة أنه يشرع يصلي، لكن قد يقولون إن الصلاة تشرع قبل الجمعة أن يصلي في بيته لا أن يصليها هنا، وأن يفهم منها أنه إذا صلى قبل أن يجيء فلا يصلي بعد ذلك. والأقرب الله أعلمه ما ذكر ابن كثير عن المزي رحمه الله. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، يريد والإمام يخطب. زاد فيه الشيخان: يوم الجمعة والإمام يخطب. وفي رواية لمسلم: فقد لغيت، قال أبو الزناد: هي لغة أبي هريرة. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت للناس أنصتوا وهم يتكلمون فقد ألغيت على نفسك. نعم. قال رحمه الله: عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، يريد والإمام يخطب. وهذا رواه مسلم من هذا الطريق الأعرج عن أبي هريرة، وروى الشيخان ولاية ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله: إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، يريد والإمام يخطب. وزاد في الشيخان: يوم الجمعة والإمام يخطب. ورواية المسلم: فقد لغيت، قال أبو الزناد: هي لغة أبي هريرة. وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت للناس أنصتوا وهم يتكلمون فقد ألغيت على نفسك. وهذه الرواية رواها أحمد رحمه الله عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة، ورواها عبد الرزاق أيضا عن معمر عن همام عن أبي هريرة، ولم يقل فقد ألغيت، قال فقد لغوت. هذا يبين أبو هريرة تارة يقول فقد ألغيت، تارة يقول فقد لغيت، تارة يجريها على لغته، تارة يجريها على لغة غيره، لغة قريش، فقد لغوت. وعند عبد الرزاق: إذا قلت للناس أنصتوا وهم ينطقون فقد لغوت، فقد لغوت. وهذا إسناد على شرطهما، هذه النسخة التي يروي بها الإمام أحمد رحمه الله نسخة روى بها حديث نحو من 140 حديث بإسناد واحد، روى حديثا ثم قال وبه، وساق نحو من 140 إسناد رواية عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، نسخة همام هذه. وهذا الحديث فيه دلالة على أنه يجب الإنصات لخطبة الجمعة، أنصت، والإنصات أيضا لأجل الاستماع ليس لمجرد الإنصات، ليس لمجرد الإنصات. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ينصت مع الاستماع لما يسمع من الخطبة. فقد لغوت، جاء في رواية عن علي رضي الله عنه بإسناده في ضعف عند أبي داود إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة صح فقد لغوت، يعني ولو لم يأتي بالفعل بل أتى باسم الفعل صح، يعني أكفف أو أسكت، فهذا أبلغ في طلب الإنصات. لكن الوقت الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت، يعني وكان لصاحبك يعني من جهة المجاور لك القريب منك من هنا ومن هنا فقد لغوت. لكن والإمام يخطب، أخذ العلماء من هذا وجوب الإنصات للخطبة، وهذا واضح من الحديث. وهل يجب الإنصات في كل حال؟ بعض العلم يرى أنه إذا دخل الإمام في الدعاء لا يجب الإنصات ونحو ذلك، لكن أظهر والله أعلم أنه يجب الإنصات. تخصيص الدعاء وأنه خرج عن حال الخطبة لا دليل عليه، الخطبة محل للدعاء وكما هي محل للذكر ومحل قراءة القرآن، فلهذا يجب الإنصات للخطبة. وهل يجب الإنصات لمن كان لا يسمع به صمم؟ هل يعني معنى أنه به صمم مثلا أو ثقل في السمع؟ وهل يجب الإنصات لمن كان بعيدا؟ بعيدا هذه مسائل فيها خلاف، لكن إذا كان المراد معنى الإنصات معنى أنه قد ينشغل بشيء لا يترتب عليه إشغال وإزعاج لغيره هذا لا بأس، مثل لو كان إنسان مثلا في آخر المسجد أو لا يسمع الصوت، لا يسمع الصوت لبعده أو لانقطاع الصوت عنه لسبب عرض قطع صوت المكبر ونحو ذلك، إذا كان يسمع عن طريق المكبرات فأراد أن ينشغل بالذكر لا بأس بينه وبين نفسه ولا يشغل غيره هذا لا بأس، أو أراد أن يقرأ على قول اختاره ابن عقيل يقرأ في كتب العلم على وجه لا يكون فيه إزعاج ولا إشغال لغيره فلا بأس، لأن المقصود من هذا هو الاستماع وهو لا يستمع، وأيضا لا يكون فيه أذية لغيره أو إشغال لغيره. يتوفر هذا الأمران أنه يعني لا يحصل فيه أنه لا يسمع الصوت وكذلك لا يترتب على عمل هذا أذية، جاز ذلك، جاز ذلك. ولهذا الإمام المأموم إذا كان خلف الإمام والصلاة سرية فإنه يشرع أن تقرأ، ليس في الصلاة سكوت، لكن إذا كان الإمام يقرأ فإنك تستمع إليه، تستمع إليه. فكذلك أيضا في الخطبة هي من هذا الباب، فلا يجلس هكذا يعني ينصت لا يذكر، لا يذكر ربه ولا يقرأ القرآن ولا يستفيد، فيفوت المقصود من هذا. وبعضهم قال على الذي يروى عن عثمان أنه قال الذي ينصت ولا يسمع له من الأجر مثل ما لمن ينصت ويسمع. والقول الثاني في هذا مثل ما تقدم وهو الأقرب والله أعلم. وكذلك أيضا من المسائل المتعلقة بهذا لو كان الإمام يدعو فلا بأس أن يؤمن المأموم لأنه لا مخالف، إذا دخل الإمام في دعاء وأمن على دعاءه المأموم لا بأس. ولهذا أن تؤمن خلف الإمام في الصلاة، الصلاة أبلغ في باب الإنصات، تؤمن خلفه الإمام تأمل في القنوت ونحو ذلك. وكذلك على الصحيح لو صلى على النبي عليه الصلاة هل تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيه خلاف. ذهب المشهور مذهب أحمد رحمه الله وهو قول إسحاق ومالك أنك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى على الخطيب على النبي عليه الصلاة والسلام. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه يسكت ولا يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، لكن أظهر الله أنه يصلي عليه، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكره. وبعض العلم يرى أن الخطيب ينبغي أن يسكت شيئا حتى يتمكن المصلون أو المستمعون من إتمام الصلاة أو التأمين، فلا ينشغل عن سماع الخطبة، لكن هذا فيه نظر لأنه شيء يسير، شيء يسير لا يشغل عن سماع الخطبة. وكذلك من المسائل المتعلقة بهذا رد السلام وتشمية العاطس، قول أبي حنيفة ومالك وإحدى الرواية عن أحمد رحمه الله والقول القديم من الشافعي أنه لا يرد السلام ولا يسلم ولا يشمت العاطس، يشمت العاطس. والقول الثاني أو الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله قال صاحب الإنصاف وهي صحيحة في المذهب وهي اختيار المجد، وقول الشافعي رحمه الله أن له أن يرد السلام ويشمت العاطس. وهذه مسألة فيها خلاف قوي، لكن إذا كان العاطس قريب منه ولا يترتب على تشميته يعني إشغال للناس فلا بأس، لكن إن كان بعيدا منه ويترتب على رفع الصوت في هذه الحالة قد يقال إنه لا يشمته ولا يتعين في هذه الحال ويشمته من كان قريبا، وإن كان الأصل أن على كل من سمع يشمته. ورد السلام كذلك يرد السلام على هذا القول لأنها أدلة الصريحة في تشميت العاطس عامة، فكما أنها عامة في الأشخاص قاعدة عند العلم استدل بها في مسائل كثيرة، العام في الأشخاص عام في الأحوال، فمن قال هذه الحالة غير داخلة في هذا العموم قال ما الدليل عليه؟ الصحابة استدلوا على عموم الأحوال بعموم الأشخاص، قال أبو أيوب رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولكن شرق وغرب. قال أبو أيوب وجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. جعل العام في الأشخاص عام في الأحوال وجعله شامل للبناء، ولم يقل إن البناء خارج من هذا العموم، وأنه إذا كانت البنية إلى القبلة وكان هناك حاجة من البناء فهي غير داخلة، قال لا، قال كنا ننحرف عنها ونستغفر الله، يعني خشية أن نكون قصرنا في شيء من هذا أو شيء من وجوه التقصير رضي الله عنه. فالشاهد أنه جعله عام في الأحوال، وهذه قاعدة قررها تقريرا حسنا ابن دقيق العيد رحمه الله، وضرب مثال على هذا يبين ويشرح هذه القاعدة على هذا الحديث، حديث أبي أيوب في شرحه للعمدة. ولهذا يقال هذا الحديث خاصة إذا كان في هذا الباب، باب تشمية العاطس وباب رد السلام، فإنه كذلك. ثم أيضا الأصل أنك ترد السلام ما لم يمنع مانع، هذا الأصل والقاعدة. ولذا ترد السلام ولو كنت تصلي، ولما كان الكلام في الصلاة لا يجوز خطاب غيره في الصلاة لا يجوز، جعل مكان ذلك الإشارة باليد يرد السلام، فإذا كانت الصلاة يرد فيها السلام بالإشارة في الخطبة، حال الخطبة لا يمنع يرد السلام باللفظ لأنه لفظ يسير لا يمنع الاستماع للخطبة، وكما تقدم لدلالة الأدلة العامة على هذا. هذا القول هو الأقرب والله أعلم، واختاره المجد كما تقدم، وهو صحيح من المذهب كما يقول صاحب الإنصاف، والرواية الأخرى رواية مشهورة أيضا. نعم. قال والإمام، نعم، قوله والإمام يخطب، لعل سبق الإشارة إليه، أو نعم والإمام يخطب، أخذ العلماء من هذا أن امتناع الكلام حال ماذا؟ حال خطب. وش يخرج منه بين خطبتين أيضا؟ قبل الخطبة وبعد الخطبة، بعد الخطبتين وقبل الخطبتين، لأن هذا مفهوم. والإمام يخطب، ما قال إذا دخل الإمام، ولهذا الحديث تقدم إذا دخل الإمام، إذا دخل الإمام أنه يعني يمنع الصلاة، وكان تقدم أنه والإمام على المنبر، يعني قال على المنبر سواء كان يخطب أو لم يخطب. حديث لا يصح، باطل. قال والإمام يخطب، لأن العلة في المانع هو استماع الخطبة، والإمام الآن لا يخطب، فلهذا لا بأس من الكلام، دلالة المفهوم واضحة وبين. أيضا روى مالك في الموطأ وسند صحيح الثعلب بن أبي مالك أنهم كانوا إذا دخل عمر وصعد يتكلمون حتى يشرع في الخطبة، فإذا فرغ الخطبة تكلموا حتى يشرع في الصلاة. هذا عن ملأ منهم في عهد عمر إيران. وتقدم أيضا قصة عثمان رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه حينما تكلم مع الناس، لكن قد قصة عثمان ربما يكون في الدلالة فيها هو قبل أن هو على المنبر قبل أن والمؤذن يؤذن، لكن أقول قد يرد عليها شيء. نعم أحسنت، أن الإمام أو الخطيب هو الذي بدأ، وهذا لو بدأه في حال خطبة جاز، فإذا كان قبل خطبة باب أولى، ولهذا لا يستدل به في هذه المسألة، يستدل به مسألة سماع المؤذن. أما فعل الصحابة بعد عمر هذا صريح وواضح، صريح وواضح. نعم اللي هو عند اللي قتل في المسند عندك سنده؟ أي سنده؟ هشيم إما هذا من شيوخ الكلام، هذا بشير ابن بشير الواسطي رحمه الله ثقة من زادان السلمي الظاهر. نعم أخبرني قال أخبرني محمد بن قيس إيه؟ أنه سمع موسى بن طلحة إيه؟ يقول رأيت عثمان جالسا على المنبر يوم الجمعة إيه؟ يا هذا إيش هذا يعني مثل ما قال يعني نعم ها لا هو قال كان على المنبر كان عندك قال عثمان على المنبر ثم أيضا نفس الخطيب دخوله لا يكون إلا عند الخطبة، وهذا عند الجمهور أيضا، هذه مسألة أخرى أيضا تستثنى من تحية المسجد، قد يقال تحية المسجد مشروعة لكل داخل خاصة إذا أراد إلا من خطيب يوم الجمعة ما يشرع له، خطيب الجمعة يجلس، وهذا لأن الأمر دار بين يعني في قضية أمور المصالح تزاحم المصالح أيهما يقدم، يعني يشتغل بما هو فيه، يشتغل بما هو فيه من شأن الخطبة، ولهذا يبادر إلى المنبر ثم يجلس والمؤذن يؤذن. أحسنت بارك الله هو في المسند. نعم نعم ها هم كان يعني العلماء يقول لا بأس، لأنه حينما يكون المسجد واسع وكبير وكل مؤذن في جهة لا يدخل صوت هذا على هذا، فلا بأس يعني أن يكون في المسجد في زوايا الأربع مجموعة مؤذنين أو زاويتين، هذا يؤذن للجهة التي تليه ولا يسمعه ذاك ولا يختلط صوت به، وهذا يؤذن في هذه الجهة، هذا يؤذن في هذه الجهة، وهذا يبين أن الأذان كان خارج المسجد، وهذا قد يشهد في الحقيقة، هذا قد يكون سبب في الأذان في الكلام، يعني إذا كانوا مؤذن مؤذنون هم يؤذنون خارج المسجد، يؤذنون خارج المسجد، فعلى هذا يكون النداء لمن كان خارج المسجد، فهل من داخل المسجد يسمع؟ هذا محتمل أيضا، قد يقال أنه يسمع من يكون قريب، لأن المسجد وسع في عهد عثمان رضي الله عنه، وسع فيه رضي الله عنه وبناه بالنورة والجص أو القصة البيضاء، فلعل هذا هو السبب والله أعلم. نعم، هو لا بأس به، أظن من رجال مسلم، لا ها مطالبي عن موسى بن طلحة، موسى بن طلحة ثقة، لا محمد بن قيس، أي موسى بن طلحة، موسى بن طلحة وثقة، محمد بن قيس ثقة، أنهم رجال مسلم الظاهر، لكن عندك التقريب. قال الهيثم بن حاشيه أخرجه أحمد ورجاله ورجال الصحيح. نعم رجال رجال، نعم صحيح، نعم موسى بن طلحة مخرمة، اقرا اقرا محمد قيس كلهم. المراسيل هذا مرتفع، صار أقول هذا أقول مثلا أي نعم محمد بن قيس السابعة سابعة إيه يكون السابعة إيه هذه الطبقة اللي يروي عنها شيء إيش بعده المرهجي إيه ها محمد بن قيس إيه المرهبي إيه لا عس نسائي مسند ما مسند علي نسائي مسند علي ولا من شغيره القاص إيه. يمكن هو يمكن هو هذا يحتمل هو محتمل هذا ومحتمل ذاك اللي في السابعة. طيب جزاك الله خير. أحسن الله إليك، مسألة، إذا جاء مجموعة اثنان أو أكثر والإمام يخطب والآن المكبرات تبلغ الصوت، فهل يدخلون في الحكم من حين سماع الصوت وهم في طريقهم للمسجد أم إذا دخلوا ينصتون؟ يظهر الله أعلم أن الذي يدخل الذي إن كان إن كانه إن كان الذي يسير إلى المسجد سيصلي خارج المسجد لأن الناس صفوا خارج المسجد، في هذه الحالة يأخذ حكم من في المسجد إذا انتهى إلى الصف، أما إذا كان سوف يدخل المسجد فلا يظهر أنه يأخذ حكم يعني من هو داخل المسجد، لا يأخذ حكمه لأنه لا يجوز اقتداءه في هذه الحال، يجب عليه يتم فلا يأخذ حكم، لكن الأولى هو الاستماع، هذا الأولى، لكن لا يظهر أنه يلزم، حتى قال بعضهم إنه لو دخل المسجد وهو يمشي في داخل المسجد فلا يلزم السكوت حتى يجلس، يعني لكن الصحيح أنه إن دخل المسجد لزمه دخل المسجد الهزيمة، لأن العلة ما يتعلق باللغو حينما يتكلم يشغل غيره ويؤذي غيره، ما دام خارج المسجد فلا يظهر أنه يلزمه، لكن الأولى والأكمل نعم نعم. اللغوت نعم، وفي رواية نعم قال فقد لغوت. اللغوت اللغو هو الباطل من القول، الباطل من الغوت، يعني كل وقيل ما لا نفع فيه، وقيل صارت جمعتك ظهرا، وهذا أقرب، لأن روى أبو داود عن عبد الله بن عمر أنه قال صارت جمعتك ظهرا، وأنه في هذه الحالة لا يأخذ ثواب الجمعة، كأنه صلى ظهر وإن سقطت عنه الجمعة، باتفاق العلم أنه لا يلزمه أن يعيد الجمعة، أو لا يقال إنه لا جمعة من لا تصح، إنما لا جمعة له بمعنى أو صارت جمعته ظهرا، صارت ظهرا، هذا واضح معنى أنه فاته الأجر لأنه حصل منه اللغو. نعم. وعن همام قرأت هذا، وعن همام عن أبي هريرة تقدم إشارة إليه، وأنه رواه أحمد ورواه عبد الرزاق أيضا. نعم. وأن أبي هريرة تارة يقول الغيت تارة يقول لغوت، لأنه من لغى يلغو، أو كذلك يقال لغى يلغى أصله ياء، ولهذا قال فقد ألغيت على هذه الرواية. وأبو هريرة رواه من طريق آخر فقال فقد لغوت، كما في الطرق المشهورة أو في الروايات المشهورة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا، فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي فرفعتهما، رواه أصحاب السنن وابن حبان وقال الترمذي حسن. نعم نعم. شو ذلك؟ هذا جاء من طرق، هذا رواه أحمد من رواية مجالد عن الشعبي عن ابن عباس أنه قال في الذي يتكلم الجمعة كمثل الحمار يحمل السفارة، والمص الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. وجاء أيضا من رواية علي رضي الله عنه، أيضا سناده ضعيف، لا حين جاءت من الجمعة لك سنيدها ضعيفة، إنما الثابت عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عمرو قال يحضر الجمعة ثلاثة، رجل حضرها بإنصات ودنا من الإمام فله كفلان من الأجر، أو قال له أجران، ورجل حضرها يدعو فهو يسأل ربه فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها يلغو فعليه كفل من الوزر. قال ومن لغى، ذكر في حديث في حديثه قال كانت جمعته ظهرا، يعني أنه مع ما وعليه من الإثم أنه فاته أجر الجمعة. هذا حد عبد العمر، هو أثبت ما ورد في الباب وأحسن ما يفسر به الحديث. نعم. حديث بريدة رضي الله عنه إسناده جيد، هذا إسناد حديث بريدة، ورواه أحمد وأهل السنن الأربعة عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. وبريدة الصحابي توفي سنة 63 للهجرة. قال كان رسول الله يخطبنا فجاء الحسن والحسين. الحسن والحسين لهما مناقب كثيرة رضي الله عنهم، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة عند أحمد الترمذي بسند جيد: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وروى أحمد الترمذي أيضا عن أبي سعيد الخدري وروايه يزيد بن أبي زياد الهاشمي: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، يعني أنهما هم أفضل من مات من الشباب في سبيل الله، وإلا هما مات وهما كهلان. مات الحسن رضي الله عنه 50، ومات الحسين 61، وكان الحسن يعني قد بلغ 50 نحو 49 سنة، والحسين 56 أو أزيد، لأن الحسن ولد 3 والحسين ولد 4 من الهجرة، وهما صحابيان صغيران مات النبي صلى الله عليه وسلم وهما دون البلوغ كغيرهم من كثير من الصحابة رضي الله عنهم. وحديث أبي سعيد الخدري أيضا كما تقدم سيد أشهر الجنة شاهد حديث حذيفة صحيح، وجاء أيضا من طريق آخر عند أحمد، فالحديث صحيح سيد شباب أهل الجنة. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث براء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل أو وهو حامل الحسن على كتفه ويقول: اللهم إني أحبه فأحبه. وثبت أيضا في البخاري من حديث أسامة زيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعنا أو يحملنا، وكان ربما وضع أسامة على فخذ والحسن على فخذ، ثم يقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وكذلك في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الحديث الذي جاءه ناس من العراق فقالوا: يا أبا عبد الرحمن ماذا تقول في دم البعوض يصيب المحرم، يعني ثياب المحرم؟ قال: انظروا إلى أهل العراق يقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألون عن هذا، عن دم البعوض، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتايا في الدنيا. ريحانات قيل هو الرزق، روح وريحان يعني الرزق، وقيل إنه مثابة الريحان الذي يشم، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يتمتع بشمهما ويأنس بذلك، فكان عليه الصلاة والسلام ربما أخذهما وربما جعل يعني يوم إلى هذا وإلى هذا يضحكهما عليه الصلاة والسلام ويأخذهما ويقبلهما ويشمهما عليه الصلاة والسلام بمنزلة ما يشم الريحان. هذا في هذا تأنيس لهما وفي دلالة على محبته لهما، وهذا ولهذا كان هذا من مناقبهما رضي الله عنه، كان هذا من مناقبه، ومن مناقبهما أيضا هذا الحديث، ولهذا أورده الترمذي في باب المناقب هذا الحديث في باب المناقب الحسن والحسين. أيضا ما يدل على هذا ما رواه أحمد في المسند بإسناد صحيح، وقد رواه في موضعين، ورواه في آخر المسند، آخر حديث في المسند حديث شداد بن هاد أو عبد الله بن شداد بن هاد عن أبيه شداد بن هاد أنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فركع فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، قال: فرفعت رأسي لما أطال فرأيت الحسن على ظهره أو الحسين، رأيت الحسن أو الحسين، قال: فسجدت. فلما سلم قالوا: يا رسول الله سجدت بين ظهراني صلاة سجدة ظننا أنه يوحى إليك أو أنه حدث أمر. قال عليه الصلاة والسلام: إن ابني احتملني فكرهت أن أعجله عن حاجته حتى يقضيها، يعني ما أخذ عليه الصلاة والسلام فأنزله بل تركه حتى نزل بإرادته ورغبته، مع أن النبي كان يطيل السجود بهم ويأنسون بذلك، لكن هذا يبين أنه أطالها جدا، حتى أن شدان هاد رضي الله عنه رفع رأسه ينظر. وهذا منه عليه الصلاة والسلام أمر، يعني حينما تراه ترى العجب العجاب من سيرته ومن هديه عليه السلام، خاصة مع الصغار، وكان كما قال أنس من أرحم الناس بالعيال. قصته مع أمامة بن زينب حينما جاء يحملها من الناس صلي في صلاة الفريضة، كما جاء في رواية صلي الناس وهو يحملها الصلاة أمام الناس عليه الصلاة والسلام. كم من المعاني العظيمة التي تقع في النفوس وهم يرونه عليه الصلاة والسلام يحملها، وهم يرون عليه الصلاة والسلام والصبي يحتمل يصعد على ظهره، وهذا من الصبي نوع من اللعب ونوع من يعني الذي لا يقع من الكبار بل والمميزين، لأن هذا كأنه هو صغير، ولهذا كان يرحمهما عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث حيث قال إنهما جاء رضي الله عنهما، جاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، قال يعثران ويعثران، وفي هذا وهذا شاهد يعني يتعلق بالخطبة، يحتمل خطبة الجمعة، يحتمل أنه غير أنه غير خطبة الجمعة، يحتمل الله أعلم، لكن لو أنه وقع في خطبة الجمعة جاز ذلك الخطيب إذا رأى شيئا من ذلك. قوله عليهما قميصان أحمران في جواز لبس الأحمر، هذا وإن كان غير مكلفين، لكن الحديث دلت الحديث في لبس الأحمر حديث حذيفة، حديث أبي جحيفة في الصحيحين حلة حمراء، وحديث براء بن عازب عليه حلة حمراء، حجاب سمرة عند الترمذي، عدة أخبار في هذا الباب في لبسه للقميص للأحمر عليه الصلاة والسلام. واختلف الأحمر وتفسير هذا الخبر، لكن دلالة الحديث واضح عليه. يمشيان ويعثران، يعثران وكأنه والله أعلم يضع فيه المشي، وقال بعضهم لعله في القميص وأن فيه طول، وهذا فيه نظر، وإن جاء بعض الروايات ويعثران في قميصهما هذا محتمل، وقال بعضهم يبعد أن يكون مثلا في أولاد ذاك العصر أن يكون القميص طويل، والله أعلم الله أعلم، لكن لا شك أن الصغير ليس كالمكلف في هذا، وإن كان الأصل أنه يجنى بالمناهي، وهذا بحث تعرض له العلماء ما يتعلق بالصغير وماذا يجنب من الأمور المنهي عنها. قال يمشيان ويعثران، فنزل رسول صلى الله عليه وسلم عن المنبر فحملهما، هذا الناس يعني ما صبر حتى نزل، وفي رواية عند الحاكم رأيت ولدي، رأيت ولديه يعني الحسن والحسين، فحملهما فوضعهما بين يديه يعني أمام الناس ويخطب عليه الصلاة والسلام. وإذا كان فعل ذلك في الصلاة وحمل أممه فأمر الخطبة يعني أمر الصلاة أعظم من أمر الخطبة، فإذا جاز في الصلاة الخطبة كذلك من باب أولى. وإن كان العلة مختلفة، العلة في هذا غير العلة في هذا، إنما حملهما ربما أيضا أن الصبيين حينما يدخلان قد يحصل منهما دخول في الصفوف وكذا، وقد يكون فيما شغل الناس، فالنبي حملهما عليه الصلاة والسلام وحصل المقصود بأن يخطب الناس وضم هذين الصغيرين إليه عليه الصلاة والسلام. ثم قال صدق الله ورسوله إنما أموالكم أولادكم فتنة، معنى المحبة لهما حتى دعا ذلك إلى أن نزل وحملهما عليه الصلاة والسلام. نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي فرفعتهما صلوات الله وسلامه عليه. روى أصحاب السنن وابن حبان وقال الترمذي حديث حسن وكذلك إسناده حسن. نعم نعم عندهم والله ما اتبعت الروايات عندهم ماجه بس راجعتها. عندك سنادة؟ عندك سنادة ماجه؟ ايه صدق الله ورسوله، لكن هذا لا شيء. ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا، لكن هذا في دلالة على أنه لا بأس من أن يقول الإنسان صدق الله قبل الاستدلال، لكن بعد ذلك هو موضع البحث حينما يقرأ القرآن يقول صدق الله، لكن يعني صدق الله هذا من باب الإخبار بالحكم والدليل دليل. لكن حينما الإنسان يقرأ ويفرغ ثم يقول صدق الله لأنه يريد أن يجعل صدق الله وصدق الله العظيم سنة أو أمر مشروع عند ختام القراءة، وهذا أمر من باب العبادة وهو موضوع البحث، هو موضوع البحث. وظنها بحث في بعض المجامع الفقهية في مغرب ظني، وأنه يعني أجازه. مما أذكر أن شيخنا الشيخ باز رحمه الله مرت هذه المسألة وذكر هاتين الآيتين، ومن أصدق قال ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا، يعني باب الاستدلال بها لهذا، يعني في قول صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. وبعض أهل العلم منع، قال لأنه لدليل النبي لما قرأ عليه مسعود قال حسبك، ولم يقول مسعود صدق الله العظيم، ولم يقل نقول ذلك. وكان الصحابة أيضا يتمعون، وكان عمر يقول لأبي موسى ذكرنا بالله فيقرأ القرآن. وكذلك النبي عليه السلام سمع لأبي موسى ولم ينقل أنه قال صدق الله العظيم أو أن الرسول عليه قال له ذلك، يعني قد يجتمع أدلة من هذا استدل بها العدم المشروعية. ومن قال مشروع يعني ذكر ما تقدم، والله أعلم، الله أعلم. الله أعلم، يعني عندنا البدعة إيه؟ نعم إيه، النبي قال حسبك، النبي قال حسبك. ولا شك لا يقال مثلا أنه ربما قالها، يعني يعني هذا في باب العبادات الأصل فيه التوقيف، وهذا ختام ختام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الدعاء، في الدعاء أوجب إن ختم، ولم يقله في قراءة القرآن أيضا، يعني قراءة القرآن أعظم من الدعاء أليس كذلك؟ وشرع التأمين عند ختام الدعاء، وقال أوجب إن ختم، يشرع الإنسان إذا ختم أن يقول آمين، والفاتحة كذلك تقول آمين والقرآن. ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك في ختام قراءة القرآن أو قال ذلك لأصحابه صدق. لأن التصديق على هذا نوع ثناء، فلو كان هذا الثناء مشروع لكان منقولا أو هناك دليل يدل عليه عنه عليه الصلاة والسلام، إما بطريق الإقرار لأصحابه أو بطريق النقل عنه، وكل هذا لم ينقل. ولا شك أن مشروعيتها موضع نظر، وبعضهم كما تقدم قال لا بأس به، لكن هل يقال إنها بدعة وأنه داخل في قول من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد؟ هذا عباده محتمل، الله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو يسأل ربه عز وجل إلا آتاه إياه. وفي رواية للشيخين: قائم يصلي ولمسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه، قال: وهي ساعة خفيفة. نعم، بارك الله فيك. نقف على هذا، هذا الحديث حديث عظيم فيه كلام كثير لأهل العلم، لكن لعله يشار إلى شيء من معانيه وأحكامه، وإلا قد بسط العلماء الكلام على هذا الخبر، على حديث أبي هريرة في ساعة الجمعة، أنه عليه الصلاة قال عن الأعرج عن أبي هريرة. وهذا الحد وهذا الإسناد أخرجاه من طريق أبي الزناد إلى رجع عن أبي هريرة، عن أبي هريرة. طريق همام الثانية قوله عن همام أبي هريرة أيضا أخرجها مسلم، أخرجها مسلم وقالوا عن همام عن أبي هريرة. وهذه الطريق هي طريق همام التي طريق معمر عن همام عن أبي هريرة. وجاء أيضا رواية مسلم صحيح، رواية سلمة بن علقمة عن محمد سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يوافق عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، إلا أعطاه إياه. أن الرسول ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة، فيه ساعة لا يصادفه عبد مسلم، هذه الساعة في يوم الجمعة. في الصحيحين لم يأتي تحديد هذه الساعة، وجاء في أخبار أخرى تحديد هذه الساعة، تحديد وقتها، والأقوال فيها كثيرة. ذكر حافظ رحمه الله 40 قول أو أكثر، لكن في الغالب هذه الأقوال تكرار ويمكن ضم بعضها لبعض، ترجع يعني أصلها إلى قولين هما أشهر في المسألة، قولان، وهو أنها بعد العصر إلى غروب الشمس. وهذا بعد العصر فيه أقوال عدة، قيل بعد العصر إلى غروب الشمس، وقيل آخر ساعة من يوم الجمعة ليست معظم، وقيل حينما تدل الشمس من الغروب إلى أن تغرب. يعني الوقت الواحد يجتمع منه، أو القول الواحد يجتمع منه عدة أقوال. وقيل إنها من صعود الإمام المنبر إلى أن تقوم الصلاة، وهذا أيضا اختلف، قيل يعني إنها من الزوال، وقيل من صعود الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة. لكن حديث أبي موسى رضي الله عنه من رواية مخرمة بن مكير عن أبيه عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه أن ابن عمر سأل أبا بردة فقال: سمعت أباك يذكر في ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم سمعت يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من ما بين أن يجلس عن المنبر إلى أن تقضى الصلاة. وهذا الحديث عله الدارقطني بأنه من كلام أبي بردة، عله، وبعضهم رواه عن أبي بردة عن أبيه. صوب أن ذكر أبيه وهم، وأنه ليس من كلام موسى بل هو من كلام أبي بردة، من كلام أبي بردة. ومنها العلم من قال إن هذه إن رواية مخرمة جيدة في هذا، وأن روايته عن أبيه وإن قال لم يسمع لكن هي تكون كالوجادة ولا يضر هذا. وإن كان قد وصل أو أرسل ثم وصله غيره فالعبرة للواصل، العبرة للواصل، هذا من حيث الأصل، لكن قد لا يكون الواصل هو المعتبر. هذا معروف، يعني مسألة يعني مثل ما قال العراقي: وحكم الوصل ثقة في الأظهر، وقيل بل إرساله للأكثر، ونسب الأول للنظار أن صححه وقضى البخاري بوصل لا نكاح إلا بولي مع كون من أرسله كالجبل. وقيل الأكثر وقيل الأحفظ، ثم ما إرسال عدل يحفظ. يعني ذكر عدة أقوال في هذه المسألة، لكن إذا قيل إن العبرة بمن وصل فهذا كله ما لم يأتي دليل يدل على أن الوصل فيه وهم. ولهذا البخاري رحمه الله لم ينظر إلى إرسال شعبة وسفيان مع أنهما إمامان في قولان كحل الولي، واعتبر وصل إسرائيل بن يونس وإسحاق السبيعي له عن أبي إسحاق. ولهذا قال: مع كون من أرسله كالجبل، وشعبة وسفيان وإسرائيل وإن كان إمام لكن ليس دونهما، لكن اعتبر قوله للقرائن الدالة على ضبطه لنسخة أبي إسحاق مع دلائل أخرى. فإذا دلت الدلائل على أن من وصله مثلا وإن خالفه غيره فهو المعتبر، فهو المعتبر، وهذا هو الصحيح. يعني لكن لا نقول إن العبرة بالواصل مطلقا، لا، لابد من التفصيل في هذا، مثل ما التفصيل في الشاذ والمنكر، يعني هذا الصواب جراء التفصيل فيه، وهكذا في هذا، وهي طريقة أهل العلم رحمة الله عليهم. واستدل أيضا ابن رجب رحمه الله لهذا بما ثبت الصحيحين، لا كما في الصحيحين فيه ساعة لا صادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الخير لا أعطاه إياه. ظاهرها أيضا يشهد لحلف موسى قائم يصلي. وإذا كان قائم يصلي وقالوا إن الصلاة هذه إما إن كانت بعد الزوال فإما أن تكون صلاة الجمعة أو أن تكون صلاة النافلة أو أن تكون صلاة الجمعة والنافلة قائم يصلي. وإذا زالت الشمس يدخل الخطيب مثلا، فإذا قيل إنه صلاة الجمعة تكون قد صلي صلاة الفريضة، وإذا قيل صلاة النافلة يعني أنه إذا زالت الشمس يقوم يصلي النافلة إذا كان الخطيب ليس موجودا فيصلي النافلة وقائم يصلي الآن. وإن قيل قائم يصلي يشمل النافلة ويشمل الفريضة، وهذا يعني رجحه ابن رجب رحمه الله قال والأظهر أنه يشملهما، وهو رحمه الله أخذ من قوله قائم يصلي على ظاهره، وأن المراد يسأل الله وهو يصلي. وهذا الوجه لا شك إن أخذ فهو وجه ظاهر يشهد لحديث أبي موسى، ويدخل فيه على هذا حال حال كل من يصلي، كل من هو موجود في هذا الوقت والإمام يخطب ويدعو، ويدخل فيهم باب أولى حينما يدخلوا يشرعون في الصلاة، ويدخل فيه من جاء والإمام يخطب فصلى هو قائم يصلي، ويدخل فيه من دخل قبل الإمام ثم شرع الإمام في الخطبة فهذا قائم يصلي أيضا قائم يصلي. لكن الجمهور قالوا قوله قائم يصلي ليس المعنى أنه يصلي بالفعل، لا، قائم يصلي هو القيام على الشيء وهو الملازمة، وليس المعنى أن يصلي إنما ملازمة الشيء وهو انتظار الصلاة، وانتظار الصلاة. قال يدل عليه قال وهو قائم، ولأن المصلي فيه مصلي له أحوال، حال قيام، حال ركوع، حال سجود، وحال السجود أقرب لإجابة الدعاء، فلما ذكر وهو قائم دل على أنه لم يرد، ما قاله يصلي، قال وهو قائم. لو كان أراد أنه يصلي مع يصلي حقه ما قاله قائم يصلي، قاله يصلي، فيكون يعني أخسر في اللفظ وأبلغ في المعنى. لكن حين قاله قائم يصلي ورد إشكال، لدعي إشكال كيف هو قائم يصلي، لأن الساجد يصلي وحال الساجد أقرب في إجابة الدعاء من القائم والراكع، وإن كان حال القائم والراكع أفضل من جهة. ولهذا المراد القيام على الشيء هو الملازمة له والدوام عليه، والدوام عليه. فلذا يكون المعنى يشمل انتظار أو يشمل وقت دخول الخطيب إلى الصلاة، ويشمل بعد العصر، بعد العصر لأنه قائم يصلي بعد العصر، كما قال عبد الله السلام أليس النبي قال من انتظر الصلاة والصلاة منتظر الصلاة والصلاة، هو قائم يصلي معناه منتظر لها قائم عليها في هذه الحال. والقول الثاني كما تقدم أنها بعد العصر، بعد العصر اختلف هل هي آخر ساعة بعد العصر، هذا ورد في حديث جابر رضي الله عنه يوم جو 12 ساعة، وآخر ساعة هي ساعة الإجابة ذكر في حديث جابر عند أبي داود والنسائي، وهذا من رواية نفس الحديث، هذا رواية الجلاح أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه، جابر رضي الله عنه. ورواه موسى بن عقبة عن أبي سلمة عن جابر من قوله يوم الجمعة 12 ساعة. ويقول ابن رجب وهذا أرجح، يعني في نقده وفي نظره هذا أرجح من رواية الجلاح، وأن موسى وقفه والجلاح وهو لا بأس به رفعه، وهذا يرد فيها ما تقدم أيضا، يرد فيها ما تقدم في تعرض الوقف والرفع. لكن كون مثلا جابر رضي الله عنه يقول 12 ساعة ثم يخبر أنها ساعة الإجابة، وإن كان موقوف ها بحكم حكم الرفع، حكم حكم الرفع، كما قال وما أتى عن صاحب حيث لا يقال رأيا فحكم الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى، فالحاكم الرفع لهذا أثبت كما يعني من أتى كاهن فسأل عن شيء، فهذا حكم حكم الرفع. وفي أحاديث أخرى كذلك مثل هذا الذي لا يقال من قبل خاصة التحديد ساعة معينة، وقوله أن يوم الجمعة 12 ساعة، مع أن يوم الجمعة يعني ساعات الزمن قد تكون أكثر، قد تكون 15 ساعة، قال 12 ساعة فدل على يجعل على 12 ساعة، طالت الساعات أو قصرت. فهذا هو أقرب الأقوال في هذه، هما قولان، هما قولان، ومنهم من رجح عليه بموسى لكونه في أحد الصحيحين، لكونه في أحد الصحيحين رجعوه، ومنهم من اختار كابن القيم رحمهما تلتمسان في هذين الوقتين. وجاء في حديث سعيد الخدري رواية فليح بن سليمان أن النبي عليه السلام قال إني أنسيتها، يعني سئل عن جمعة فقال إني أنسيتها، فعلى هذا يكون فيها ما كان فيه أو ما يكون في ليلة القدر. لكن هذا الرواية في ثبوت نظر مرات فليح بن سليم الخزاعي، وهو له خطأ كثير رحمه الله، لأن جاءت حديث معينة. وروى سعيد المنصور بإسناد صحيح من أبي سلمة أنه قال اجتمع 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا على أنها في آخر ساعة بعد العصر. وجاءت شواهد له من حديث أنس عند الترمذي أنها آخر ساعة، وجاء شاهد حديث مالك أنها من دخول من حين يصلي إلى أن يفرغ من الصلاة، وهما حديثان ضعيفان. وجاء عند أيضا عند أحمد وليت بن سعيد وابن هريرة أنهما أن ساعة الجمعة آخر ساعة بعد العصر، كلها سنينها ضعيفة، كلها سنينها. وذلك أن أبو هريرة رضي الله عنه يظهر أنه لم يروي تحديدها، إنما روى ساعة الإجابة، فالحفاظ على أبي هريرة رووا أن ساعة الإجابة في يوم الجمعة، أما تحديدها فلم يحددها أبو هريرة، لم يحددها أبو هريرة، بل الذي ثبت عن أبي هريرة بالروايته الصحيحة أنه سأل عبد الله بن سلام عنها لما وقع خلاف بينه وبين كعب الأحبار، وأخبر أبو هريرة أن الرسول عليه السلام قال إنها ساعة يوم الجمعة وأنها في كل جمعة، قال عبد الله بن سلام أنا أعلمها، قال أخبرني ولا تظنن علي، لا تبخل علي، قال هي آخر ساعة بعد العصر، آخر ساعة بعد العصر، يقول عبد الله بن سلام. هذا كان يعرفه أيضا في التوراة، يعرف التوراة. وجاء في رواية عند أحمد وابن ماجه، أحمد وابن ماجه أنه ذكر ساعة الجمعة عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله، يعني ذكرها، وأنها ساعة، أنها ساعة في يوم الجمعة، فأشار إليه أو بعض ساعة، أو بعض ساعة، أنها أو أنها بعض ساعة. وهذا يختلف فيها، يختلف فيها، بعضهم ضعف هذه الرواية قال إنها ساعة، وهذه الرواية تقول إنها بعض ساعة. والذين قالوا يعني إنها بعض، إنها يعني أو إذا قيل إنها بعض ساعة أو ساعة لا تختلف، ما ثبت أيضا في صحيح مسلم وأنه قال عليه ساعة خفيفة، إنها ساعة خفيفة. وفي الصحيحين قلنا أشار بيده، قلنا يزهدها يقللها، وهذا يبين أنها يعني إذا قيلها بعض ساعة أنها ليست في جميع الساعة، بل هي في جزء من أجزاء، لأن الساعة في اللغة هي الحين من الزمان ولو كان وقتا يسيرا. فإذا قيل مثلا إنها ساعة من آخر الجمعة، فقيل إنها ليست في جميعها، إنما هي فيها، وأن من دعا الله عز وجل في هذا الوقت أو كان يصلي إذا كان وقت صلاة مثلا، وهي مثلا من الزوال إلى أن ينصرف الإمام، أو في صلاة الجمعة، في نفس صلاة الجمعة، فإنه يصادفها. ويدل عليه أن دخول الخطيب إلى فرع الصلاة لا يأتي ساعة، بل هو بعض ساعة على الساعات الزمانية، على الساعات الزمانية. ولا يأتي أيضا، وهذا وجه أيضا يظهر، ولا يأتي ساعة كاملة حتى على الساعات الآفاقية، لأن النهار في الجمعة النهار لا يمكن أن يقل عن ساعة، يعني على الساعة التي هي 60 دقيقة، الساعات التعديلية الزمانية، وربما يكون أكثر من 60 دقيقة، قد يقبل 75 دقيقة. وإذا قيل إنها من دخول صعود مع المنبر إلى فراغ الصلاة، معلوم أنها إنه قال إنها من هذا إلى هذا، وهذا أقل من ساعة في العادة. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت خطوته قصيرة، قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطوته بإنة منفقة، فأطيل الصلاة وأقصر الخطوة. هذا شاهد إلى أنها جزء من الساعة، جزء من ساعة، وأن من صادفها سواء قصد إليها أو صادفها بمعنى أنه دعا وإن لم يقصد إليها، مثل ليلة القدر، لو وافقها وإن لم يعلم، يعني يحصل هذا لمن قام ليلة القدر وإن لم يعلم ليلة القدر، كذلك أيضا من صادف هذه الساعة وإن لم يعلم، وهذا من فضل الله عز وجل. فلو أن إنسان لا يعلم فضل الساعة ولا يدري، فدعا الله عز وجل وهو لا يعلم، فيدخل في هذا الفضل، يدخل في هذا الفضل لأنه صادفها أو وافقها. وعلى هذا كما تقدم يكون المراد والله أعلم أنها جزء من هذا الوقت، جزء من هذا الوقت، لأن اليوم إن الساعة لا تبلغ هذا القدر، أو الصلاة والخطوة تبلغ هذا القدر، كذلك في قوله في آخر ساعة، يعني أنها في جزء منها، والله أعلم في أولها في وسطها في آخرها. ولهذا يجتهد المسلم في أن يتحرى هذا الوقت مثلا في الدعاء، لعله أن يوافقها أو يصادفها كما في الرواية. قال وفي رواية الشيخين قال يصلي. ولمسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه، وهذه وهي ساعة خير، يعني هذا التمام، هذا التمام هو عند مسلم، لكن رواية يسأل الله فيها خيرا هذه في الصحيحين أيضا، يسأل الله فيها خيرا لا أعطاه، هذه في الصحيحين، لكن بهذا التمام هي ساعة خفيفة. رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة هي التي أراد الحافظ رحمه الله العراقي ذكرها. نعم، لن نقف على هذا، والله أعلم.